بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وندب سيره لعرفة بعد طلوع. الكلام هنا على الهيئة التي يكون عليها الحاج على وفق الترتيب الذي ورد في السنة منقولة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. لما وصل الحاج إلى منى أقام بها ليلة، فإذا صلى الصبح انتظر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس غادر منى سافر إلى عرفة، ونبه المصنف هنا نقلا عن غيره أن هذا الحاج لا يجوز له أن يتجاوز بطن محصر قبل طلوع الشمس، لتكون الهيئة التي يحج عليها موافقة للهيئة التي كان عليها النبي عليه السلام حينما حج، مطابقة، أن بهذه المطابقة يتحقق الاتباع والطاعة. انتظر تطلع الشمس، فإذا طلعت انصرف، لكن بطن محسر لا يتجاوز، هذا هو الأصل. ثم إذا حدثت صور تقديم الرخص في مثل هذا المقام فإنه يصار إليها كما هو معهود في سائر أحكام الفقه بلا فرق، لأن تقرير الحكم إنما يكون باعتبار الأصل. فإذا حدثت طوارئ وأمور على الحاج قضت بمخالفة هذا الأصل وكان حاله يقضي بمخالفة فلا بأس بذلك، مثل أن يكون هذا الحاج لا يمكن أن يصل إلى عرفة في الوقت الذي يؤدي فيه صلاة الظهر بعرفة فيتأخر، فإن وجد ما يقضي بذلك فإنه يغادر منى قبل هذا الوقت ليحصل صلاة الظهر بعرفات كما هو معروف. هذا فرع من فروع التي يمكن أن تكون مخصصة لهذا الحكم أو مخصصة من هذا الحكم، والذي خصص هذا الفرع من هذا الحكم هو الحال، الحال الذي يكون عليه الشخص مما يخصص العمومات. وفي حقيقة الأمر ليس الحال هو الذي يخصص، وإنما ما يستدعيه الحال من الأدلة هو الذي يخصص، وهذا يعم سائر مسائل الفقه. فإذا قرر الشرع الحكم فإنه هو الذي يكون أصلا في الدين، فإذا حدثت أحوال للمكلفين فإنه ينظر في تلك الأحوال، فإن اقتضت جلب الأدلة التي ترجع على ذلك الحكم بالتخصيص فإنه يقع ذلك، هذا معروف. هذه بنية الشريعة بنص القرآن نفسه، فمن كان منكم مريضا وبه أذى إلى آخر ما ورد من أمثلة تقضي بهذه الحقيقة في بنية الشريعة، والمجتهد يمضي على هذا النمط وعلى هذا السبيل، يقرر الحكم ويعتبر هذا الحكم هو الأصل، فإذا ما حدثت أحوال وقامت بالمكلفين فإنه حينئذ ينظر فيها، فإن كانت هذه الأحوال مما يجلب أدلة ترجع على ذلك الحكم بالتخصيص أو على ذلك الدليل الذي استند إليه ذلك الحكم الأصلي بالتخصيص فإنه يصار إلى ذلك كما هو معروف. وإنما نبهنا على هذا في هذا المقام حتى لا يظن ظان بأن الناس جميعا متساوون في الحكم في هذا المقام، يختلفون. على كل فالحج يمضي إلى عرفة كما قال المصنف بعد طلوع الشمس لمطابقة فعله للفعل النبوي ليتمم الاتباع والطاعة، هذا هو القصد. الفرع الآخر ونزوله بنمرة، وينزل بنمرة، ونمرة هو هذا المحل الذي فيه مسجد نمرة، والمكان الذي يخطب فيه الآن في عرفة في ذلك المسجد المعروف مسجد نمرة، محل يوقع فيه الخاطب الخطبة. وإنما قال المصنف بأنه يمضي إلى هذه البقعة بالذات قاصدا إليها من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فلم يكن ذاهبا إلى محل الوقوف من أول ما جاء إلى عرفة، بل ذهب أولا إلى نمرة ثم بعد ذلك انتقل إلى الموقف، وكان ذلك على دابته القصوى، على ناقته القصوى كما هو منصوص عليه. إذن فهذا الذي رسم هنا بالكلمات ما هو إلا تصوير للهيئة التي صلى التي حج بها عليه السلام. إذن الحاج يمضي إلى نمرة إن شاء، وهذا ليس ركنا ولا واجبا. فإن لم يمضي إلى نمرة وإنما مضى مباشرة إلى محل الوقوف، اقترب من تلك الحجارة التي وقف النفس عندها، فإنه يسير إلى ذلك المحل. وحضور الحاج للخطبة أو لصلاته بمسجد نمرة ليس شرطا في الحج، وليس أمرا مندوبا ولا مطلوبا، فمن أتاه أتاه ومن لم يأته فلا شيء عليه، لكن هذا فقط من أجل التصوير الكامل لهذه الهيئة التي كان عليها عليه السلام. هذا حكم هذا الفرع، وهذا هو وجهه، وهذا هو مستنده. فرع الآخر وخطبتان بعد الزوال ثم أذن وجمع بين الظهرين إثر الزوال. هذا الحكم موجه إلى الإمام وليس إلى الحج، هذا الحكم موجه إلى الإمام الذي يؤم الناس بالحج، فهو الذي يخاطب خطب بهذا الحكم. الإمام يخطب في هذا اليوم خطبتان، ولا علاقة لهاتين الخطبتين بحج الناس، ولا يؤثر وجودهما أو عدمهما في الحج، فلو لم يؤتى بهما ما ضر ذلك الحج ولا أثر في حقيقته، ففعلهما أمر خاص بمن تولى الحكم، فإن أتى بها اكتسب أجرا، وإن لم يأتي بها فإن ذلك حكم توجه إليه وحده، لا علاقة لذلك بحج الناس، ولا يؤثر في ذلك، ولا يؤثر ذلك في صحة الحج ولا في فساده. وهاتان الخطبتان كما هو معروف متضمنهما يجب أن يكون فقها، فقها موجها إلى الناس الحاضرين لمعرفة ما يمضون عليه في بقية مناسكهم، هذا هو المعروف في هذه الخطبة. وهي ليست خطبة للتهييج ولا لأي شيء، وإنما هي خطبة مخصوصة ببيان المناسك فقط، هذا هو الذي تقرر في المذهب، وهذا هو الذي كان عليه الحال، هذا ما هو المنصوص عليه. وما يقوله الخطيب في هذه الخطبة هو أن يبين للناس أنهم بعد الانصراف من عرفة يمضون إلى مزدلفة، ثم بعد مزدلفة مشعر الحرام، مشعر الحرام يرجعون إلى منى، وهكذا إلى أن يؤدوا جميع المناسك بالإتيان بطواف الإفاضة، هذا ما عليه أن يبينه. وإن زاد أحكاما تتعلق بذلك فذلك حسن، كأن يبين ما يترتب على المخالفات وعلى نقص وما جرى مجرى ذلك مما قد يكون مفيدا للحاج في حجه. هذا هو ما متضمن هذه الخطبة في المذهب، وهذا ما تقرر في كتب الفقه، وما سوى ذلك فهذا أمر آخر. قد يقول قائل بأنها حجة الوداع وأن الاسم خطب إلى آخره، لكن هذا أمر آخر، والعبرة هنا بهذا الذي ذكر. إن خلاصة الكلام أن هاتين خطبتين الفرع الآخر. ثم أذن وجمع بين الظهرين إثر الزواج. متى يؤذن لصلاة الظهر في هذا اليوم؟ هل يكون الأذان قبل الخطبتين أو بعدهما أو في أثنائهما؟ مبحث فقهي. الذي ترجح كما هو منصوص عليه ومنقول في الأخبار الخبر أنه يؤذن لها والخطيب يخطب، يؤذن لها والخطيب يخطب، يبدأ في الخطبة والمؤذن يقوم فيخطب. هذا هو الوارد، وهذا هو الذي نقل أنه كان معمولا به في حج النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. هذا ما روي. بينما قام يخطب قام المؤذن يؤذن، فعلم أن هذا هو السنة. ولكن من الفقهاء من قال بأنه يؤذن قبله وبعده، مسألة خلافية اجتهادية. وإنما يقع مثل هذا في فروع الفقه إذا تعارضت فيها الأدلة، دلة خاصة وأدلة عامة، فيحتاج في مثل هذا إلى الترجيح وبناء الأحكام على ما يقتضيه النظر في مقابلة الأدلة بعضها ببعض. هذا ما يتعلق بالآذان. وأما الإقامة فإن اتفق على أنهما أنها تكرر. الوارد في الإقامة أنها تكرر، هو الوارد فيها. إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر، هذا هو الوارد. هل يؤذن لصلاة العصر؟ المنصوص عليه أنه لا يؤذن إلا آذان واحد، والذي عول عليه في إثبات هذا الحكم هو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حج كان الأذان واحدا مع إقامتين هكذا. وإذا ثبت هذا في السنة وتقرر هو الذي يجب أن يتمسك به. لكن قد عورض هذا بالاستصحاب، استصحاب الهيئة، وهو من الأصول التي يعمل بها في الشريعة استصحاب الهيئة، أن الأصل في الآذان أنه يقع عقب كل صلاة، قبل كل صلاة، هذا هو المعروف. وهكذا هذا ما بني عليه الدين الإسلامي، وهذه حالة الصلاة في الإسلام، وهذا أصل مقطوع به ثابت، وهو مشروع بالسنة والعمل وبالإجماع، أن الآذان يقع دائما عقب قبل الصلاة، هذا هو المتمسك به. فإذا صح هذا ووجد فإنه هو الذي تمسك به من قال بأنه لا بد أن يؤذن للعصر أيضا، لا بد من أن يؤذن للعصر كما أذن للمغرب بلا فرق، كما أذن للظهر بلا فرق. وهذا الاستصحاب استصحاب الهيئة في الحقيقة لا يمكن أن نستهين به، اللهم إلا إذا قلت بأنه يخصص، فإذا ما ثبت أنه يخصص بهذا الفعل النبوي فإنه حينئذ سيكون هذا متمسك من قال الآذان لا يكرر في ذلك المكان. هكذا على كل، هذا هو مستند من قال بآذان واحد، وهذا هو مستند من قال لا بد من آذانين. وإذا تقرر هذا لم يبقى للناظر في هذا المقام إلى المصير للترجيح. هذا فعل اجتهادي ينظر فيه الفقيه ذو المنة في النظر ويمضي إليه إن عرض له. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. سؤال آخر. دعاء وتضرع للغروب. وبعد صلاة الظهر والعصر على الوجه الذي تقدم بيانه يندب التضرع والدعاء والتضرع. التضرع هو إظهار الخضوع، إظهار التذلل لله تعالى بإظهار الضعف والحاجة، وإظهار الضعف والحاجة يكون ظاهرا وباطنا. قد ثبت في الدين ما يدل على أن المظهر أيضا يدل على التضرع والخشوع كما هو معروف في صلاة الاستسقاء. قد شرع في هذه الصلاة أن تؤتى على هيئة مخصوصة قائمة بالمصلين، فإذا كان هذا مشروعا فإنه يدل على أن الذي يتضرع إلى الله قد يكون مما يتوسل به إظهار الفاقة والحاجة في هيئته ومظهره الخارجي. هكذا. هكذا. وأما التضرع الحقيقي فيجب أن يكون قائما بالباطن وهو الأصل، فإذا تجلى في الظاهر فهذا من تمام التضرع ومن تمام الخضوع، وهذا مطلوب أيضا. هكذا. إن فالتضرع هنا يمكن للمرء أن يستعمل بعض الهيئات الخارجية التي تدل على أنه محتاج وضعيف وأنه طامع في رحمة الله وأنه متعلق برحمة الله تعالى بهذه الأحوال التي تدل على أنه محتاج. لكن ما هي هذه الأحوال؟ يمكن أن تبتكرها، لابد أن تبحث عن النقل في ذلك، لأن هذه عبادة، فلا يمكن أن تحدث هيئة يمكن أن تكون عبادة في الظاهر إلا بدليل يقضي بذلك. أما ما يفعله بعض الناس مثلا من أن يلبس أثوابا مرتبة وأن يظهر بعض المظاهر الجسمية التي ليس على فعلها دليل، فهذا فيه نظر. انظر هل هذا المقام يقبل الاجتهاد أو أنه لا بد فيه من النقل فيكون توقيفيا، هذا محل بحث ونظر. ثم قال: ووقوفه بوضوء وركوبه به ثم قيام إلا لتعب. المندوب الآخر هو أن يكون الوقوف مع التلبس بالوضوء، فالشخص الذي يكون واقفا يطلب منه أن يكون متوضئا متلبسا بالوضوء، ولكنه ليس شرطا وليس أمرا واجبا. أن يكون الذي يقف بعرفة متوضئا هذا ليس شرطا وليس واجبا، ولكنه مندوب. وإنما نجب هذا لأن هذا المقام مقام عبادة، وكلما كان المرء متلبسا بما تكون به العبادة الشرعية الأصلية في مثل هذا المقام مثل هذه المقامات، فإن ذلك يكون محمودا ويكون مطلوبا. قد يقول قائل بأن الندب لا يثبت إلا بالدليل، لكن ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ أن البعض كلما نقشت أدلة الشرع وأحكام الشرع حاصر الدليل في الأقوال وما جرى مجراها، ونسي القواعد والصفات وبنية الشريعة وأصول الدين والمطالب العامة وغير ذلك من الأدلة كثيرة، فتقليل الحكم في مثل هذا المقال لوجود الشبه بين هذا الذي وقف متعبدا وبين غيره من العبادة الأخرى ومنها الدعاء، فإن هذا أمر سائغ جائز لم يمكن ينكر عليه. على كل فركوبه فكونه متوضئا مطلوب. ثم كذلك هذا هو ما يظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، إذ لم ينقل عنه أنه توضأ في ذلك اليوم أو طلب الوضوء، ولو كان قد طلبه لعرف، ولو كان نزل على دبته لذكر، وهذا مما تتوفر الدواعي على نقله. مثل هذا مما تتوفر الدواعي على نقله لأنه فعل داخل في منسك، فلا بد من إظهاره وبيانه لو وقع، ومثل هذا لا يغفل عنه من حيث النقل. لكنه لم ينزل ولم ينقل عنه أنه توضأ، وإنما لما نقل عنه أنه كان على دابته على راحلته إلى أن غربت الشمس ثم صرف إلى مستدفع. هذا هو الحال. فإن كان هذا مأخذا لهذا الحكم فهذا كافي في إثبات ندبيته هكذا. وكذلك أيضا قال بأن من المندوبات أن يكون الواقف راكبا، وهذا أيضا صورة لذلك الفعل الذي كان الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف، فإنه كان راكبا. وهنا ورد بحث معروف، وهو أن هذا يعارضه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ البهائم والرواحل ما يركب وجه الجملة كراسية، والكراسي ما يجلس عليه. ووجه الشبه هنا بين الكرسي والدابة أنها يجلس عليها ولا تمشي. إذن متى يحق الجلوس على الدابة؟ في حالة المشي فقط، أما في حالة الوقوف فهذا قد صيرها كرسيا جلس عليها ويتكلم، جلس عليها وهو يتأمل ينظر في الجبال جالسا على دبته، فاتخذها كرسي. وهذا النهي في الحقيقة عام، ولكن هل يخصص بهذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أن يكون مخصصا له لأن الفعل يخصص القول، لكن يقدره احتمال الاختصاص، احتمال الضرورة، احتمال الحاجة. نعم هذا الفعل يخصص القول، لكن قد يقدره أنه قد يكون هو محتاجا إلى الركوب، إما لأنه غير قادر على الجلوس أو الوقوف، وإما أنه كان محتاجا للركوب ليعلم الناس دينهم وأمور شعائرهم، لأن ذلك مما نقل في ركوبه في الحج، ذكر أن موجب هذا الركوب هو تعليم الناس، حاجة إلى تعليم الناس هكذا. إذن خلاصة الكلام أن هذا الركوب نقول يخصص ذلك الحديث، هذا هو الظاهر من تصرف من قال بهذا الندب. هل هذا التخصيص قد يدخله المناقشة الفقهية؟ نعم، من الناس من يقول بأن هذا إنما يصوغ مخصصا ويكون الحكم عاما، أن لو لم يكن قد ركب لتعليم الناس أمور دينهم، أما وقد ركب لتعليم الناس أمور دينهم فهذا فعل مخصوص أوجبته حالة معينة، فوجب أن لا يؤخذ منه حكم تخصيص الدليل العام هكذا. هذا بحث فقهي في هذا المقام يورده من أراد أن يبحث في هذه الجزئية. الفرق الآخر. نعم. قال رحمه الله: وندب صلاته بمزدلفة العشاءين جمعا، والمذهب أن جمعهما بها سنة إن وقف مع الإمام وسار مع الناس أو تخلف عنهم اختيارا، فإن لم يقف معه أو تخلف عجزا فسيأتي حكمه. الشخص الآن انتهى من هذا الحجز، الآن انتهى من وقوف عرفة، سيمضي إلى مزدلفة، ومزدلفة ناحية لها حدود معروفة قد ضبطت بها. في مزدلفة الحج ينزل ويصلي بمزدلفة المغرب والعشاء، أخر المغرب إلى أن يصل لمزدلفة، يجمع صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة، ويسمى هذا الجمع جمع خير، هذا هو الأصل. لكن المالكية قالوا بأن هذه الرخصة متعلقة بشرط، وهو الوقوف مع الإمام، هذا الشرط، لا بد أن يكون يقف مع الإمام أو نائب الإمام، فإن لم يقف معه إما بأن الإمام غير موجود، أو إما أنه انفصل عنه فلم يقف معه وإنما وقف مع جماعة أخرى انفصلت عنه ولم يكن الموقف يجمعهما، فإنه حينئذ لا يصلي هذه الصلاة على وجه الجمع، وإنما يصليها على أصلها، ليس من أهل الرخصة، هو من أهل العزيمة تخير له، لكن الجمع لا، يصلي كل صلاة في وقتها. فلو وصل قبل صلاة العشاء إلى مزدلفة فإنه يؤخرها إلى دخول وقت صلاة العشاء، القصر له مطلقا، قصر العشاء له مطلقا لأنه مسافر، لكن هذا الجمع الآن مربوط بأن يكون مع الإمام، قف مع الإمام، هكذا قالوا، وهذا هو الذي حصل فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين جمعوا معه بمزدلفة كانوا ممن وقفوا معه، هكذا. هل يمكن أن يكون هذا الشرط متعلقا بالوقوف مع الإمام؟ ومن أين أخذ هذا الشرط؟ الظاهر أن هذا عند المالكية أمر زائد، أمر زائد على ما هو مشروع بالأصالة في الصلوات، ولم يروا له مستندا إلى الوقوف مع الإمام، القصر ثابت لا نقاش فيه، لكن هذا الجمع ما هو مستنده؟ لم يروا لذلك ما يستند إليه إلا هذا الشرط الذي ذكره. ويمكن لذي النظر في هذا المقام أن يناقش ويجادل فيقول هذا قد يكون تابعا للحج من غير أن يكون له علاقة بالوقوف مع الإمام، لكن هكذا رأوا، وهذا ما ذكر، هذا ما يظهر من كلامهم، وهذا هو الذي يمكن أن يوجه بهم ما قرروا عليه هذا الحكم هنا. نعم. ثم قال: قوله والمذهب أن جمعهما بها سنة، أي فإن صلى قبلها أعاد إذا أتاها، فإذا أتى المزدلفة قبل الشفق قال مالك: هذا مما لا أظنه أن يكون، ولو كان ما أحببت له أن يصلي حتى يغيب الشفق. وقاله ابن القاسم أيضا وابن حبيب. نعم، هو في الحقيقة الجهد مبذول من أجل أن يؤتى بالحجة الموافقة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي اشتغل به وبذل فيه الجهد من أجل تحصيله. لكن في بعض الأحوال قد يعرض ما يمنع من هذا الأمر كهذا الذي ذكره، هو أن هذا الشخص لم يقف مع الإمام، قف وحده أو الإمام غائب أصلا لا وجود له. فإذا كان هذا مما يكدر تمام هذه الحقيقة فإنه لا بد من التفقه في هذه الحالة الطارئة التي لم تكن موافقة لها التي حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ظاهر أنه إذا كان هذا متعلقا بالحج أن المطابقة قد تحصل وإن لم يقف مع الإمام إذا أتى بهذا الفعل. وما ذكر هنا من أن الحاج إذا وصل قبل مغيب الشفق هل يمكن له أن يصلي الصلاة على الوجه الذي هو عليه من الجمع أو لا سبيل لذلك؟ قال هذا، قال مالك: لا أظن أنه يصل قبل مغيب الشفق، ولا أرى له أن يصلي قبل مغيب الشفق. هذا الكلام الذي ساقه مالك هنا أقصد به هو أن يأتي بهذه الهيئة على ما أتى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال حتى لو وصل قبل مغيب الشفق أرى له أن يؤخر إلى أن يغيب الشفق. وهذا استحضار للهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن لا يخالف ذلك، فثبت هذا الحكم على وفق ما ذكر. نعم. وندب بياته بها أي بمزدلفة. وأما النزول بقدر حط الرحال وإن لم تحط بالفعل فواجب يجبر بالدم، ولذا قال: وإن لم ينزل بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر فالدم واجب عليه إلا لعذر. الآن وصل لمزدلفة الحج وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، قصرا للعشاء على كل حال، هل يجب عليه أن يبيت بمزدلفة؟ البيات بمزدلفة ليس واجبا. ما حكم هذا المبيت؟ هل هو واجب أو مندوب فقط؟ الذي قرره المالكية هو أنه مندوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة، فكيف يكون مندوبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وبقي فيها حتى صلى الصبح وانصرف منها بغلاس، فكيف يكون مندوبا؟ الذي عول عليه من قال إنه مندوب وليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الضعاف والنساء إلى منان بالليل، فدل ذلك على أن هذا المبيت ليس واجبا وإنما هو مندوب فقط. هذا هو المعتمد عليه في هذا القول. أمر النساء وأمر أولئك اذهبوا إلى منى وبات بها هو، فلو كان هذا واجبا لما أرسل النساء ولا أرسل هؤلاء الناس إلى منى، بل سيقول بيتوا هنا ليتحقق بذلك تمام منسككم. وهذا بين في أن هذا لا يرتقي إلى درجة الوجوب، أن الوجوب لا يسقط إلا لحاجة أو ضرورة قضت بذلك، ولا يوجد ما يقضي بذلك في حق النساء والأطفال على ما يظهر. فإن ظهر ما يدل على أنه لأصحاب ضرورة وحاجة فإن هذا الإرسال سيكون رخصة، وبذلك فإن هذا حينئذ لا يرجع على هذا الحكم بالإنزال من مرتبة الوجوب إلى مرتبة الندب. ولا بد من دراسة هذا الفعل دراسة فقهية، فإن كان هذا الإرسال قد قضت به ضرورة أو حاجة شرعية فإن هذا سيكون حينئذ رخصة، فإن كان رخصة أوجبها حال هؤلاء القوم فإن هذا لا يمكن أن يكون مؤثرا في الوجوب. وإن لم تكن حاجة، وهذا هو الذي يظهر من فقه أهل القول هنا، وإن لم يكن هذا الإرسال لضرورة ولا لحاجة فإنه حينئذ يكون هذا الفعل دالا على أن هذا البيات أو المبيت ليس بواجب. وعلى كل يندب للحاج أو يجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة على مقتضى ما تقتضيه الأدلة في هذا المقام. أما أن يحط بها الرحل أن يقف بها بقدر ما يحط رحله ويرفع رحله ساعة نصف ساعة، هذا هو الذي سيكون في حط الرحل ورفع الرحل، أنما هو الرحل هو هذا الذي يكون على الجمل، فحطه في الأرض ورده إلى محله لا يستغرق إلا وقتا يسيرا، وبذلك فإن هذا القول هو الذي يعول عليه. يجب أن يبقى فيه مثلا لنمضي على الاحتياط فنقول ساعة كاملة يقف في مزدلفة، فإذا أمضى هذا الظرف في مزدلفة ثم انصرف فلا شيء عليه، خلاص فلا شيء عليه فيمضي إلى منى. والمشعر الحرام فيه بحث معروف الذي ذكر في هذه الآية، هل هو القصد به الصخرة المعروفة التي تسمى التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك المسجد المشهور، أو المشعر الحرام مزدلفة بتمامها؟ ما هو المشعر الحرام؟ هذا محل بحث فقهي ينظر فيه من أراد أن يحرر هذا المصطلح في نظر الفقهاء، ولكن المشهور أن المشعر الحرام هو هذا المحل الذي في هذا المسجد الذي في هذا الجبيل الصغير الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المصور. في المسألة فيها بحث. على كل فإذا مضى هذا الحج من منى وقد وقف بها ساعة مثلا، فإن ذلك يحقق له هذه الشعيرة ويدفع عنه الدم، ولا يطلب بأزيد من ذلك على ما هو مقرر في المذهب والمعول عليه ما سمعتم من ذلك الإرسال. هذا ما يتعلق بهذا الفرق. شيخ، ما الفرق بين الجمع بين الجمعين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ ماذا فرقوا بينهم؟ هو الوقوف بعرفة قالوا بأنه لا علاقة له بالوقوف مع الإمام وعلم مع الإمام. التأخير ذلك التأخير لأن القصر أصلا موجود والجمع ثابت بالسنة لأهل عرفة، لكن هذا التأخير للمغرب إلى جمع التأخير قالوا هذا التأخير بأنه يتوقف مع الإمام، لابد أن يكون مع الإمام. هذا استنباط من الهيئة، هل يمكن أن يكون ذلك شرطا أو يكون ذلك من باب الوفاق وليس من باب الشرط؟ هذا محل بحث ونظر. يمكن أن يكون النظر هنا إلى خفة الأول وشدة الثاني. كل هذه الاحتمالات قد ترد، ولكن ظاهر الله أعلم أن هذا منقول من سلف، من فقه من سلف، وأن المالكية في مثل هذه الفروع التي تكون بهذه الصورة لا يكونون مستنبطين لها كما هو معهود في مذهبه، معروف أنهم يقولون وانس. نعم. قوله وبياته بها ليلة العاشر، والبيات هو الإقامة ليلا سواء نام أو لا، تهم العدو. نعم. أما معنى البيات، ليس البيات هو النوم، البيات هو البقاء بالليل، بات فلان يقرأ وبات فلان في سهر، البيات هو إمرار الليل في أمر معين، فليس معناه أن البيات هو أن تنام، ولكن لابد من النوم على كل حال وهو من لوازم العادة، وإن كان اللفظ لا يقتضيه فالعادة توجبه على كل حال. وجمع الحاج العشاءين استنانا وقصر العشاء إلا أهلها أي المزدلفة فيتمون. أهل المزدلفة والذين ليسوا ينطبق عليهم لفظ السفر هل يجمعون في هذا اليوم وهل يقصرون؟ في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء، فمنهم من استصحب شرط القصر وشرط الجمع، وهو أن يكون هذا الشخص الذي يجمع ويقصر مسافرا، ومنهم من لا يرى ذلك ويقول الحاج حكمه واحد سواء كان من أهل مزدلفة أو كان من غير أهل مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هؤلاء القوم معه فعلوا هذا الفعل كله. فلم وفيه أهل مدينة وفيه أهل مزدلفة وفيه من هو قريب منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشير إليهم بأي نوع من التخصيص. فلذلك تمسك بعض الفقهاء هنا بأن ما يجري على الناس في هذه الشعيرة يجري على أهل مزدلفة أيضا بلا فرق. هذا مذهب. فإذا تقرر هذا وتبين لي النظر فإن المسألة خلافية ما بين من استصحب شرط القصر وهو السفر على الوجه الذي قرر به وحدد، وكذلك الجمع أيضا أنه يتوقف على شرطه وهو اتصاف بالسفر مع الحاجة، وبين من نظر إلى أن هذا يخالف ما كان عليه من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلوا معه قاصرين وجامعين. لكن هذا يحتاج إلى مزيد من البيان، هل فعلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مزدلفة أم لا؟ إذا ثبت أن معه أهل مزدلفة وأنه جمع بهم وأنهم قد قصروا فالمسألة حسمت، وإن لم يكن فالمسألة حينئذ لا بد من تطبيق الأصل فيها، وأن من ليس من أهل السفر لا يجوز له القصر ولا يجوز له جمع. هذا متعلق الحكم في هذا المقام. قوله إلا أهلها، الاستثناء راجع للقصر فقط، وأما الجمع بين الصلاتين فهو سنة في حق أهلها وغيرهم، والحاصل أن أهلها يجمعون ويتمون وغيرهم يجمع بينهما ويقصر، هذا هو المعول عليه، وهو ما في المدونة خلافا لما في الحطاب من جعل الاستثناء راجعا لقوله وجمع وقصر أي إلا أهلها فلا يجمعون ولا يقصرون، فإنه خلاف ما في المدونة. نعم، هذا أخذ كل حال مذهب هنا في هذا الخلاف، والظاهر والله من الذي يظهر هو الذي يجب أن يصير إليه دارس هذه الجزئية وأن يرجع إلى الحديث الذي ورد في هذا الباب، وهل كان مع نسمة المزدلفة وهل جمعوا وقصروا معه، فإن ثبت ذلك فالأمر بين، وهذا ما تمسك به بعض الناس. فإن لم يظهر شيء من ذلك أو كان الأمر فيه خفاء أو لم يظهر ما يدل على أن هذا الأمر قد حصل، فالأصل هو استطبيق شرط القصر على حق هؤلاء الناس، فإن لم يرد شيء من ذلك فإن عليهم أن لا يقصروا. كمينا وعرفة أي أهلهما يتمون ويقصر غيرهم السنة، هكذا ذكر العرفة ومين المزدلفة وما اقترب منها من عرفة ومينا، وربما ذكروا أيضا أهل المدينة، قالوا هؤلاء جميعا لا يقصرون لأنه لا ينطبق عليهم أمر المسافر حقيقة المسافر. هل يرفع هذا الأمر حقيقة المسافر هنا ويخصصها بحقيقة الحاج؟ هذا محل بحث ونظر. إذا كانت حقيقة الحج ترفع حقيقة السفر هنا مروا به. نعم. نعم، رأي في ذلك. نعم. المعروف أهل عرفة ومنى ومزدلفة هؤلاء ذكروا، وبعض الناس يقول أهل مكة ومزدلفة وعرفة أيضا يجمعوا بينهم. الناس في تحديد من يجري عليه منع القصر هنا خلاف. وإن عجز من وقف مع الإمام عن لحاق الناس في سيرهم لمزدلفة فبعد الشفق يجمع في أي محل كان ولو في غير مزدلفة، وهذا إن نفر مع الإمام وتأخر عنه لعجز به أو بدابته. صور الناس الذين يجري عليهم الجمع بعرفة على أقسام ثلاثة: من وقف مع الإمام فهذا يجمع ويقصر بلا نزاع ولا خلاف في ذلك، من لم يقف مع الإمام حكمه ما تقدم ذكره، من وقف مع الإمام وعجز عن اللحاق به ولم يصل إلى عرفة في وقت الجمع يجمع حيثما تيسر له ذلك. فالفروع هنا ثلاثة، وهذا الذي لم يستطع أن يلحق بالإمام فإنه يعطى له هذا الحكم وله الحق أن يجمع حيثما تيسر له ذلك، مستصحبا هذا الوقوف الذي جعله الأئمة هنا موجبا لصحة الجمع قصر كما سبق. نعم. ولو قال إن وقف مع الإمام لكان أحسن. نعم. قوله لكان أحسن، وذلك لأن الشرط في جمعه بين الصلاتين في أي محل شاء إنما هو وقوفه مع الإمام سواء نفر معه أو لا، كما هو النقل. وما في عبد الباقي من أن الشرط نفوره مع الإمام، وأنه لو وقف مع الإمام ولم ينفر معه فإنه يصلي كل صلاة لوقتها، فهو خلاف النقل. انظر البناني. وإلا يقف معه فكل من الفردين يصلى لوقته، أي في وقته من غير جمع. نعم، تقدم ذكرنا هذا، قلنا بأن الذي كان في عرفة إن وقف مع الإمام حتى غربت الشمس فإنه يكون معه في مزدلفة إذا كان قد صاحبه، فيكون قاصرا جامعا للوجه الذي هو معروف. فإن وقف معه وعجز عن الوصول إليه لعجز في دبته أو لعارض عرض له فإنه يصلي يجمع ويقصر حيثما تيسر. فإن لم يقف معه، هذا يصل الأولى، فإن لم يقف معه فإنه يصلي المغرب في وقته، صلاة المغرب في وقتها وصلاة العشاء في وقتها. وهذا الجمع جعله الفقهاء متعلقا بالوقوف مع الإمام، هذا ما قرروا واستنبطوه. ولكن الظاهر من مثل هذه الفروع أنها في الغالب تكون منقولة عن السلف، هذا هو الظاهر. ومن أراد أن يبحث في ذلك فهذا الذي سينتهي له نظره على كل حال. نعم. وإن قدمتا عليه أعلى النزول بمزدلفة وقد صلاهما بعد الشفق أعادهما بمحل النزول وهو مزدلفة ندبا. هذه صورة رابعة، شخص جاء في الطريق فبدا له أن يصلي المغرب والعشاء في الطريق فصلاهما، صلاته صحيحة تامة لكن فاته الندب، فلذلك إذا وصل إلى مزدلفة فإنه يعيدهما، وهذه الإعادة ندب وليست واجبة، وإنما تعاد الصلاة في مثل هذه المقامات للندب. والإشكال الذي قد يورده الشخص هنا فيقول العبادة إذا أديت فالأصل فيها أنها ينقطع الطلب عند آدائها فلا يخاطب بها المكلف، وإذا لم يتوجه إليه الخطاب الشرعي فكيف يطلب بأن يوقع صلاة قد انقطع طلبه وخطاب الشرعي الذي يتعلق بها عنه. الذي أدى إلى مثل هذا هو ما ورد من حديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر لبعض الصحابة أن يصلي مع شخص آخر جاء إلى المسجد فمن يتصدق على هذا، فجاء شخص فصلى معه، فعلم من هذا أن صلاة الفجر قد تعاد وإن أديت ولكن لن تكون إلا نافلة، وهذا قد خرق هذا الحاجز، لأن الضوابط العقلية المستخرجة من الدين وإن كانت في الحقيقة قطعية من ناحية الثبوت والصحة فإن للحديث النبوي سلطان على تخصيصها وتغييرها وتبديل ما دولها. حديث له سلطان عظيم في الشريعة الوضعية، وإذا كان عقلك يمضي في الاستنباط على طريقة ترى عقلية كاملة استخرجت الحكم، ثم جاء الشرع فطالب بالتخصيص من هذه القاعدة يخصص منها الحكم ويستثنى منها، لأن أسرار الشريعة لا يعرفها إلا الله. ولما كان هذا هو الحال فإن هذه الصلاة عاد على الوجه الذي تقدم ذكره، وليس في ذلك ما يخدش في قاعدة القطع الطلبي عند الامتثال إطلاقا. وإن جعل الضمير في عليه للشفق فقوله أعادهما أي المغرب ندبا إن بقي وقتها، والعشاء وجوبا لبطلانها. نعم هذا هو. وندب ارتحاله من مزدلفة بعد صلاة الصبح مغلسا أي حال كونه متلبسا بغلس أي قبل حصول الضوء. نعم الحاج الآن أمضى ليله في مزدلفة، متى يخرج منها؟ يخرج منها بعد صلاة الصبح بغلس أي اختلاط الظلمة بالنور، قبل الإسفار الأعلى قبل الإسفار، فإذا ظهر الضوء مختلطا بالظلام انصرف. هذا مندوب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هكذا فعل. وهنا يشمل أن نرجع مرة أخرى إلى ما سبق ذكره من أن النظر العقلي وإن أفضى إلى بناء حقيقة تجمع العقول عليها وتقررها بدون نزاع فإنها ليست إلا وضعية، ويمكن لهذا الوضع أن يتغير بالنصوص. فمثلا إذا قلنا إذا امتثل الشخص حكم الشرع انقطع الخطاب، هذه حقيقة، وإلا فلا يمكن أن يوجد إنسان قد أتى بما وجب عليه وارتفع عنه الخطاب الشرعي وصار بريئ الذمة. لكن هذا الاستنباط راه شرعي، من الذي يرفع الخطاب إذا أتى المكلف بما وجب عليه؟ هل يرفعه العقل؟ لا، ترفعه العدالة، الشارع هو الذي يرفعه. علم الناس أن من أتى بما وجب عليه وامتثل أمر الشارع وحصل المأمور به انقطع عنه الخطاب، هكذا علم. لكن هذا وضعي، وإياك أن تظن بأن هذا تحكم فيه العقول فلذلك تستغربه. حينما تجد أن الصلاة تعاد، صلاة الظهر تعاد، صلاة العصر تعاد مع أن الخطاب منقطع، فكيف تكون هذه صلاة ظهر أو صلاة عصر مع أن الخطاب الذي توجه للمكلف قد انقطع وارتفع والذمة برئت؟ هكذا سيقول ويظن أن هذا الأمر عقلي. لا، هذا ليس عقليا، هذا أمر شرعي ثبته الشرع، ويمكن للشرع أن يغير هذا الوضع إذا أراد في جزئية بدا له فيها هذا الأمر ورأى بأنه يصار فيها إلى ذلك. مثلا الصيام يمكن أن يقول بأنها لا ينقطع الخطاب عندها ويبقى فيها الأجر والثواب إذا أعادها، ممكن، ما المانع من ذلك؟ فلا ينبغي أن يغفل المرء على أن الشرع وضعية، ومعنى وضعية أنها وإن كانت حقائق قد تسبق إلى الذهن فإن ذلك ليس إلا من وضع الشرع، ويمكن للشرع أن يغير ذلك الوضع إما بتخصيص أو زيادة أو نقص. فبهذا فإنه إذا عاد هذه الصلاة بعدما أتى بها، وقلنا له ائتي بها في عرفة ندبا بعدما أتى بمزدلفة بعدما وصلت إليها، فإن هذا لا يستغرب أن الشرع قد يقطع خطابا ويبقي خطابا أو ينشئ خطابا آخر، يقطع خطاب الوجوب وينشئ خطاب الندب لوجود موجبه أو مقتضيه، وهو تحصل ذلك الأجر الذي في ذلك الفعل يمكن أن يكون موجبا للندب. فالمسألة وضعية، وجه ذلك بين، فإن الشخص مثلا قد يتعلق به وجوب الصلاة فيأتي بالصلاة فينقطع خطاب الوجوب، ثم يحدث الشرع لطلب الثواب أمرا ندبيا متعلق بتلك الصلاة في إعادتها، وما المانع من ذلك؟ والشارع يحكم ما يشاء، يحكم ما يريد. فلا ينبغي أن يظن ظان بأن هذا قد خالف العقل وناقضه، أن العقل هنا مدرك كاشف مستكشف وليس واضعا، ولذا ينبغي دائما أن نوجه الأذهان إلى استكشاف مضامن الشريعة وأسرارها وبنائها حتى نمضي على وفقها فيما نقضي به من الأحكام. هكذا ينبغي أن يصل إلى خلاف هذا. نعم. ثم قسم وندب وقوفه بالمشعر الحرام يكبر الله ويدعو لنفسه والمسلمين أي للتكبير والدعاء والذكر. نعم. فإذا وصل الحاج إلى المشعر الحرام وقد بين أنه جبيل صغير فإنه يقف عنده ويدعو، يدعو لنفسه ويدعو لغيره ويدعو للمسلمين، ثم بعد ذلك يبقى على هذا الحال إلى أن تطلع الشمس، إلى الإصفار، اشتداد الضوء، إلى ملء الضوء الآفاق، هكذا لا ينتظر طلوع الشمس. عليه أن ينصرف بعد الإصفار، أنه لأن هذا هو الذي فعله عليه السلام، بقي هناك يدعو إلى أن رأى أن الضوء قد غلب وملأ الأفق فذهب إلى منى. هكذا. ولكن هذا الدعاء هنا دعاء للإنسان بحسب حاجته وبحسب حاله إلى آخره ما تكلمت قبل. قوله ندب وقوفه بالمشعر الحرام أي فإذا وصل المشعر الحرام ندب وقوفه به إلى آخره على ما قال المصنف. والمعتمد أن الوقوف بالمشعر الحرام سنة كما قال ابن رشد الشهراء والقلشاني، بل قال ابن الماجشون إن الوقوف به فريضة، ولذا جعل البساطي الندب مصبا على القيد. انظر مصطفى الرماصي قال علي الأجهوري وهل الندب يحصل بالوقوف وإن لم يكبر ويدعو فهما مستحب آخر أو لا يحصل إلا بالوقوف معهما أو مع أحدهما والثاني ظاهر مصنف، لكن لا يتوقف الندب على التكبير والدعاء معا بل يكفي مقارنته لأحدهما. واعلم أن المشعر الحرام هو البناء المعلوم وهو المسجد الذي على يسار الذاهب لمنى الذي بين جبل المزدلفة والجبل المسمى بقزح، وإنما سمي مشعرا لما فيه من الشعائر أي الطاعات ومعالم الدين، ومعنى الحرام أي الذي يحرم فيه الصيد وغيره كقطع الأشجار لأنه من الحرم. وإذا علمت هذا فقوله بالمشعر الحرام أي عنده، أو أن المشعر كما يطلق على البناء يطلق على ما قرب منه من الفضاء. نعم. على كل فهذا الوقوف يقع في هذا الظرف وهو بعد صلاة الصبح بغلس إلى الإسفار. حكمه إذا نظرت في كتاب الله هو الوجوب لقوله تعالى فإذا فت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والأمر الأصل فيه الوجوب هو الأصل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون هذا الوقوف حينئذ واجبا لأنه يمكن من هذا الذكر الواجب. هكذا. لكن المقرر هنا أنه ليس واجبا وإنما هو مندوب أو سنة، والمعول عليه في ذلك ما تقدم ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء القوم إلى منى من غير أن يبيتوا بمزدلفة ومن غير أن يقفوا عند المشعر الحرام ومن غير انتظار هذا الزمان، فعلم بناء على ما سلف أن هذا ليس واجبا، إذ لو كان واجبا لما أسقطه عنهم عليه السلام، ولو أسقط عنهم لضرورة لكان ذلك مما يدل عليه ما روي من الأخبار، وهذا في الحقيقة مما لا يظهر من النصوص كما يراه أهل هذا القول. ولكن بعض المالك يقال بأنه فريضة، ومعنى أن فيه الدم لو ترك، هذا ما يتعلق بالحكم، والمسألة خلافية من يجعله واجبا من يجعله مندوبا والسنة. ثم من ماذا يتحقق هذا الوقوف؟ هل يتحقق بالوقوف وحده أو لا بد فيه من أقوال تقال؟ ولا بد من ذلك، بد من أقوال تقال فيه، لا بد مثلا من ذكر، ولا بد فيه من تسبيح، ولا بد فيه من كذا وكذا، هذا محل خلاف بينهم. ولكن الذي عليه العمدة أن هذا الوقوف في المشعر الحرام لا يتم إلا مع الذكر، إما بدعاء وإما بذكر وإما بالجمع بينهما، وهذا إن حصل فقد تم الوقوف وحصلت حقيقته. هذا هو المعول عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا يدعو وكان واقفا يهلل وكان يبتهل، فهذا دليل على أن القول هنا والفعل شيء واحد، وأن إسقاط أحدهما يسقط الآخر كما في الصلاة. وندب استقباله أي الواقف به أي بالمشعر جاعلا له على يساره. ما هي الهيئة؟ هيئة الوقوف، أن يكون الشخص مستقبلا هيئة الواقف، ويجعل هذا المحل على يساره، هي الطريقة التي نقلت من حجه عليه السلام، فتقرر بهذا أن المشعر الحرام مختلف في حكمه، وأن المالك أيضا قد يختلفون، فمن قائل إنه سنة ومن قائل إنه مندوب، ثم نظر في هيئة هذا الوقوف فألزم هذا الواقف بأن يجمع ما بين الوجود وبين الذكر، ثم يكون واقفا مستقبلا القبلة والمشعر على يساره، فهذا يحصل لك تمام صورة هذه الشعيرة بتمامها في هيئتها وهيئة الواقف فيها وزمن هذا الفعل على تمام. نعم، هو الأصل في الذكر أنه يحمل على الندب، نعم، ولكن هنا جعل من الحقيقة، جعل من حقيقة الوقوف، فإن جعل واجبا فإن الذكر سيكون واجبا، وإن جعل هذا الوقوف مندوبا فالقول يكون تابعا له. الأصل أن القول يتبع، القول يتبع الفعل وليس الفعل يتبع القول، الأصل في الشريعة دائما أن القول يكون تابعا للفعل، فالفعل هو الذي يكون ثم يتبعه فعل اللسان، هذا هو المعروف في سائر شعائر الإسلام. أما جعل القول هو الأصل والفعل تابع له فهذا غير محفوظ في الدين، في الوضوء في الصلاة في سائر العبادات الفعل ثم الذكر يكمله، أن القول يتعلق بالقلب والفعل يتعلق بالظاهر والبدن، هذا هو الحكم في الإسلام. ولا وقوف مشروع بعده أي الإسفار الأعلى ولا قبل صلاة الصبح بل يكره. هذا الظرف هنا يعتبر شرطا في تحقيق الوقوف، أن هذا كما هو معهود في المذهب أن الزمان إذا كان محددا بفعل عليه السلام يدخل في حقيقة العبادة، لا إسفار قبل طلوع الفجر ولا إسفار بعد طلوع الشمس، وهذا النفي قضت به حقيقة وقوفه عليه السلام، فكما تقول لا توجد ركعة على الظهر أربع ركعات الظهر ولا يوجد على الأصوات أكثر من سبع، فكذلك هذه الحال لا يوجد عليه في الزمان، فالأفعال كالزمان والمكان أيضا، فالمحددات الشرعية كلها واحدة، تحديد بالعدد، تحديد في الزمان، تحديد في المكان، هذا كله يعتبر من تمام العبادة، فإن تجرد فعل عبادي من ذلك فإنه يخل بحقيقته وماهيته ويسقط شرعيته ويزيل آثاره التي تكون عنه. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة، وإلى وقت آخر إن شاء الله.